بسم الله الرحمن الرحيم. الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المكتبة الصوتية يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار بعنوان الدروس العلمية في رحاب المسجد الحرام. والآن مع المادة. رسالة الحرمين في خدمة الحاج والزائر. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم قال جل وعلا: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا تموتن، لا يأتيكم الموت إلا وأنتم على الإسلام، لأن من مات على غير الإسلام فهو من أهل النار، ومن مات على الإسلام فهو من أهل الجنة. لكن هل الإنسان يملك أنه يموت على الإسلام أو هذا بيد الله سبحانه وتعالى؟ هذا بيد الله وبتوفيق الله، لكن على الإنسان السبب، أن يفعل السبب، أن يعمل بطاعة الله في حياته ويترك معصية الله في حياته، حتى إذا جاءه الموت إذا هو مسلم، إذا هو على الإسلام. فإذا تسبب الإنسان وفعل الطاعات، ترك المنكرات في حياته وفي حال صحته، فإن الله سبحانه يوفقه لحسن الخاتمة، لأن من عاش على شيء مات عليه. أما من ضيع حياته باللهو واللعب والغفلة والمعاصي فهذا سبب لأن يموت على غير الإسلام، هذا سبب لأن يموت على غير الإسلام. فعلى المسلم أن يفعل السبب، وعلى الله التوفيق سبحانه، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين، لا يضيع أجر من أحسن عمله. فقوله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي استمروا على طاعة الله سبحانه وتعالى وترك معاصيه في حال حياتكم وصحتكم، حتى إذا جاءكم الموت إذا أنتم على الإسلام. ولا تتركوا هذا الطريق إلى المعاصي وإلى الذنوب والسيئات والغفلة والإعراض، فيأتيكم الموت وأنتم على هذه الحالة السيئة. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال جل وعلا: واعتصموا، وصايا بعضها بعد بعض، واعتصموا بحبل الله. اعتصموا أي تمسكوا، تمسكوا بحبل الله وهو القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تمسكوا بهما، اعتصموا بهما، الجأوا إليهما من أجل أن تأمنوا من الضلال. اعتصموا بحبل الله جميعا جميعا، هذا نهي عن التفرق. فالأمة مأمورة بالاجتماع على طاعة الله سبحانه، منهية عن التفرق والاختلاف. اعتصموا بحبل الله جميعا، لا يعتصم بعضكم ويترك البعض الآخر الاعتصام، بل كونوا جميعا معتصمين بحبل الله سبحانه وتعالى، لأن الإسلام والقرآن

لا يعلم شدة هذا العذاب إلا الله سبحانه وتعالى، لأنهم عصوا الله على بصيرة على علم بعد ما جاءهم البينات، فكان الواجب عليهم أن يرجعوا إلى البينات إذا اختلوا، أن يحسموا النزاع والخلاف بينهم للرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله. ثم قال جل وعلا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم القيامة تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل الاجتماع والائتلاف، وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف، نسأل الله العافية. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم ما هو السبب؟ أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. السبب أنهم كفروا بعد إيمانهم وتركوا الكتاب والسنة ولجوا في طغيانهم، يوم القيامة تسود وجوههم والعياذ بالله. أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي بسبب كفركم. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، الذين ابيضت وجوههم وهم أهل السنة والجماعة الذين اجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وتواصوا بالحق تواصوا بالصبر دعوا إلى الله أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، يوم القيامة تبيض وجوههم. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، أي الجنة، في رحمة الله أي الجنة، هم فيها خالدون. ثم قال جل وعلا: تلك آيات الله بيناته وحججه، قرآنه، سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، نتلوها عليك بالحق، نتلوها بواسطة جبريل عليه السلام الذي نزل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلاه عليه وقرأه عليه، فتلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. الله سبحانه إنما يجزي الناس على أعمالهم، لا يجزيهم على غير أعمالهم، لا يجزي الناس إلا بأعمالهم، لأنه لو جازاهم على غير أعمالهم صار ظالما، والله جل وعلا منزه عن الظلم. وما الله يريد ظلما للعالمين، بل الله جل وعلا يريد الرحمة للعالمين ويريد العدل ويريد الخير للعالمين، لكن هم الذين يحرمون أنفسهم ويعرضون عن الحق وعن دعوة الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ملكا وعبيدا وخلقا كلهم لله سبحانه وتعالى، مؤمنهم وكافرهم، ضالهم ومهتديهم، كتابيهم وأميهم، كلهم ملك لله سبحانه وتعالى، لا يخرجون عن ملكه، وما داموا في ملكه فإن الله يتولى جزاءهم، المحسن يجازيه بإحسانه والمسيء يجازيه بإساءته. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور، في يوم القيامة ترد كل الأمور إلى الله، يحكم بين الناس، يرجع إليه المؤمن ويرجع إليه الكافر ويرجع إليه المنافق ويرجع إليه كل إنسان، لا يفلت أحد من لقاء الله سبحانه وتعالى، لا أحد يتخلف عن لقاء الله، كلهم يلقون الله سبحانه وتعالى، المؤمنون والكافرون. وهذا وعيد شديد من الله سبحانه وتعالى، وأن المؤمن إذا تذكر أنه سيرجع إلى الله اطمأن وازداد من الأعمال الصالحة، والكافر إذا تذكر أنه راجع إلى الله تاب إلى الله من الكفر والنفاق. فهذا تذكير من الله جل وعلا لأن العالم يرجعون إليه يوم القيامة، فعليكم أن تستعدوا لذلك بالإيمان بالله وبرسوله والتمسك بكتابه والاجتماع وعدم التفرق والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اتق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.